إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سورة الواقعة تمثل الوحدة الموضوعية للسورة في كتاب الله تبارك وتعالى. القرآن كتاب محكم، وكل سورة من سوره لها موضوع، ولا شك أن الترابط بين أجزاء هذا الموضوع ترابط عظيم، لأن هذا مقتضى يعني الحكمة والبلاغة. والقرآن كتاب الله تبارك وتعالى المعجز. موضوع هذه السورة، سورة الواقعة، هو إخبار الله تبارك وتعالى بأن يوم القيامة حق، وأن كل هؤلاء المخاطبين من الناس لا بد وأن ينقسموا إلى ثلاث أقسام: قسمين من أهل النجاة وهم السابقون أهل اليمين، وقسم ثالث من أهل الخسران وهم أهل الشمال. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. استهلال عظيم. إذا وقعت الواقعة يوم القيامة، سماها الله بالواقعة لأنها متحققة الوقوع، والوقوع الثبوت والفعل لا بد أن تقع ولا بد أن تكون. قال جل وعلا: ليس لوقعتها كاذبة. لن يوجد من يكذب هذا الوقوع، فإن كل أحد في هذا خلاص. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ صلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليه. لن يوجد مكذب ليوم القيامة إذا وقعت الواقع كاذبة. أي كاذب، أي مكذب في الدنيا يوجد المكذبون والغافلون والمعاندون والجاحدون، ولكن لا جاحد ولا مكذب يوم القيامة، لأن وقوعها حق ماثل للعيان، كله ستمثل الواقع أمامهم للعيان. كل ما وعد به الناس يبقى أمر تحت البصر، الجنة، النار، هذا يوم القيامة، كل هذا يكون تحت البصر، وبالتالي لا مكذب له. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذه الواقعة بأعظم صفاتها، قال: خافضة الرافعة. تخفض أقواما كانوا في الدنيا من علية القوم، تخفضهم ترفع أقواما كانوا في الدنيا من سقط الناس ومن فقرائهم ومن أذلائهم، لكنها ترفع. خافضة لأهل الجبروت، أهل الكبر، أهل العلو والاستكبار، الذين تكبروا عن أمر الله تبارك وتعالى، وكانوا من أهل الثراء وأهل الغنى وأهل الرئاسة وأهل الملك، لكنها تخفضهم يوم القيامة، تجعلهم أحقر من الزرع، كما قال صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الزرع يطأهم كل شيء. لا ملك لأحد يوم القيامة إلا لله تبارك وتعالى. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل سيأتي الله تبارك وتعالى كما أخرجه الله تبارك وتعالى من بطن أمه. إنكم تحشرون إلى ربكم عراة حفاة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فالناس يحشرون كما ولدوا، بلا لباس لأحد، ما أحد عليه لباس، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. ملوك وقادة وزعماء ورؤساء وكبراء وأهل غنى وأهل ثراء كانوا في الدنيا من أهل الكفر والعناد تخفضهم، وفقراء وأذلاء وناس من أهل المسكنة كانوا في الدنيا من أهل المسكنة لكنها ترفع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء وأصحاب الجد محبوسون. وقال النبي صلى الله عليه في أهل الجنة، قال رجل ورجل متضاعف، وقال وعفيف متعفف ذو عيال. وقال صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: ما لي لا يدخلني إلا كبراء الناس وأغنياؤهم. فقال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتي أصيب بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابي أصيب بك من أشاء. فالتفاضل يوم القيامة إنما هو بالإيمان والتقوى، وأما أهل الكبر والعتو عن أمر الله تبارك وتعالى فيحقرون ويذلون. خافضة الرافعة. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن يوم حدوثها فقال: إذا رجت الأرض رجا، زلزال يزلزل الأرض كلها دفعة واحدة، ليس في ناحية منها أو في جبل أو في بلدة، وإنما الأرض كلها. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقع. قال جل وعلا: إذا رجت الأرض، أي بكليتها بكلها، رجا رجا شديدا. وبثت الجبال بثا، البث التفتيت، يعني أن هذه الجبال الصم الصلدة تفتت تفتيتا، وكانت الجبال كثيبا مهيبا. وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثة، تصبح بعد ذلك هباء كهذه الذرات الصغيرة العالقة في الجو عندما يكون شعاع الشمس يخترق ظل فترى هباء صغير، هذا العالق، هذه الذرات العالقة في الجو تصبح الجبال على هذا النحو، فكانت هباء منبثا منتشرا. وكنتم أزواجا ثلاثة، كنتم أيها الناس المخاطبين أزواج ثلاثة، أزواج أشكال، كل بعد ذلك يقسمه الله تبارك وتعالى إلى شكله: أهل الإيمان مع أهل الإيمان، وأهل الطغيان والكفر مع أهل الطغيان. وكنتم أزواجا أصناف ثلاثة. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ما للتهويل، سؤال يراد به التهويل والتعظيم، ما أصحاب الميمنة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون، قال جل وعلا: أولئك المقربون من ربهم سبحانه وتعالى. مكانا ومكانا، مقربون من الله تبارك وتعالى مكانا، فإن مكانهم في الفردوس أعلى الجنة، وتحته عرش الرحمن سبحانه وتعالى، أولئك المقربون. وكذلك مكانة، مكانة من الرب تبارك وتعالى، قربة وزلفة من الله تبارك وتعالى، أقرب العباد إلى الله هؤلاء. والسابقون السابقون، سمهم الله تبارك وتعالى بالسابقين لسبقهم إلى الطاعات، لأنهم كانوا يسارعون في الطاعات، سبقهم إلى الطاعات، يعني لا يسمعون طاعة من الطاعات إلا ويتنافسون إليها ويفرون إليها ويجرون إليها. فسماهم الله تبارك وتعالى بهذا الاسم الذي هو أشرف أسمائهم، والذي هو أخص أسمائهم، في أنهم كانوا يسارعون إلى مرضات الله تبارك وتعالى، والسابقون السابقون. كذلك الذين سبقوا غيرهم، لأن هذا مضمار، الرحلة إلى الله تبارك وتعالى مضمار للتنافس، فهم سبقوا غيرهم، سبقوا غيرهم بالطاعات. ومن أعظم الطاعات الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون، سبقوا يعني غيره. قيل: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء الذين يعني سبقوا غيرهم بالذكر. فالذكر من أخف الأعمال أداء ومن أعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى. والسابقون السابقون قال جل وعلا أولئك المقربون ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثلة جماعة من الأولين وقليل من الآخرين. لكن أخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن في أمته من هؤلاء السابقين 50,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم وجه كل واحد منهم كالبدر ليلة التين. قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي 50,000 بغير حساب ولا عدل، هؤلاء من السابقين حتى. ثم لما خاض الناس فيهم قال بعضهم هم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم هم الذين ولدوا في الإسلام، وقالوا وقالوا، خرج النبي عليهم وقال لهم هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فأخبر أنهم أناس من أهل التوكل على الله تبارك وتعالى، وأنهم لا يتشاءمون في أمر، وأنهم سلموا أمره لله، وأنهم تركوا بعض التداوي من المباح لما فيه من الكراهة ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هؤلاء قول الله تبارك وتعالى ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، كان المقصود قليل أي من أمة محمد، فإن هذا القليل لا شك أنه كثير، كما قال النبي يدخل الجنة من أمتي 50,000. وقد جاء في الحديث أن مع كل 1,000 كذلك 50,000. فالشاهد أنهم كثير، لكن هذه صفاتهم، هذه صفاتهم. ثم قال تبارك وتعالى على سرر موضونة، وصف الله تبارك وتعالى نعيمهم في الجنة فقال على سرر موضونة، منسوجة بالذهب، ما في شغل، يعني لا شغل لهم إلا ما هم فيه من النعيم واللذة، على سرر موضونة، كأن هذه حالهم، يعني حالهم الدائم، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، مخلدون في الولدانية، يعني أنهم ولدان لا يكبرون ولا يهرمون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، معين عين الخمر، خالص الخمر الذي ينبغي أن يسمى خمرا، يعني هو عين الخمر، خمر الآخرة وليست كخمر الدنيا. قال جل وعلا لا يصدعون عنها ولا ينزفون. صدعون عنها أي يملونها، يعني لا تمل كما الحال في شرب خمر الدنيا، فإنه إذا شرب مل من كثرة الشرب وساء حاله، أما هذا لا، لا يصدعون عنها بنوع من التصديع، ولا ينزفون يخرجون ما في بطونهم كما هو شأن من يشرب خمر الدنيا النجسة. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون، هذه أنواع كثيرة لا حصر لها، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. يصف الله تبارك وتعالى زوجاتهم بأنهم حور جمال الأعين، عين المفردة عيناء يعني كبار الأعين، كأمثال اللؤلؤ المكنون صفاء ورقة، وكذلك يعني خدرا، فإنهم ليسوا لسنة أهل خروج واختلاط بالرجال وأسواق وصفق بها وعمل، لا، وإنما هن مكنونات في الخيام في القصور كأمثال اللؤلؤ المكنون خلقا وكذلك وجودا، فوجودهم في أماكنهم التي جعلها الله تبارك وتعالى لهم في خيامهم، كما قال جل وعلا حور مقصورات في الخيام، وقال جل وعلا وعندهن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. أعظم وصف، أعظم وصف في النساء وصف الله تبارك وتعالى به نساء أهل الجنة، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، قال جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون. وهذا جزاء الرب، هذا جزاء الرب ليس ثمنا للعمل، عملهم لا هذا لا يساوي ما أعطاه الله تبارك وتعالى، وإنما هذه عطية، عطاء من الله تبارك وتعالى. فإنه أن يجازيهم الله تبارك وتعالى بهذا الملك الدائم الذي لا ينقطع، وبهذا المتاع الذي لا يزول، وبهذا البقاء السرمدي على ما هم فيه على عمل قليل أدوه في سنوات قليلة، لا شك أن هذا الجزاء يعني غير ثمن لهذا العمل، وإنما هو عطاء من الله تبارك وتعالى، جزاء من عنده جل وعلا، جزاء بما كانوا يعملون. ثم نفى الله تبارك وتعالى كل كدر عن هذه الجنة فقال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم. ما في لغو، اللغو أي كلمة فارغة لا معنى لها، ولا تأثيم، سب، شت، غيبة، نميمة، أي نوع من الإثم الذي يكون، لا، ليس في الجنة شيء من ذلك. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، كل كلامه سلام، كل كلام بعضهم مع بعض كله سلام، يعني لا يسمع صديق من صديقه في الجنة كلمة عتاب ولا مسبة ولا شتيمة ولا غيبة ولا نميمة، بل إخوة لا يصدر من أحدهم للآخر إلا ما هو مقتضى السرور والحضور، وهذا من أعظم المتاع ومن أعظم النعيم. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ثم وصف الله تبارك وتعالى من دونهم في الجنة فقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. كرر الله تبارك وتعالى هذا السؤال الذي هو للتهويل والتعظيم، ما أصحاب اليمين؟ في سدر مخضوض وصلح مخضوض قد قطع شوكه، لا شوكة، لا شوكة في الجنة، وسدر في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة. في أيام الحول تأتي وقت وتغيب وقت كما هو الشأن في فواكه الدنيا، فإنها قد تظهر صيفا وتغيب شتاء أو في فصل من الفصول، لكن هذه الجنة ثمرة دائمة لا تنقطع ولا ممنوعة بأسلاك شائكة، بسور، بحارس، لا، ليس دون أهل الجنة ومتاعهم فيها من الجنات مانع يمنع، ما في أي شيء يمنعهم عنها، ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا، فرش أصحاب الفرش نساء، إنا أنشأناهن إنشاء نساء أهل الدنيا، أنشأه ينشئهن الله تبارك وتعالى نشأة أخرى للجنة للخلود، فجعلناهن أبكارا أبدا أبدا، تظل بكرا مهما طمست تعود بكرا كما كانت، عروبا أترابا في سن واحدة. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هؤلاء هم المنعمون على درجتيهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن في جنة إقامة. فأصحاب الجنة يتفاوتون بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم كان هذا التفاوت في درجة عليا ودرجة دونها، وقل النبي إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض، ويقول إن أصحاب الغرف، إن أصحاب الجنة لا يتراءون الغرف فوقهم كما تتراءون النجم البعيد الغابر في الأفق من بعد ما بين الدرجتين، من بعد ما بين الدرجتين. وقال تبارك وتعالى مقرب لهذا يعني لهذا التفاوت قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني في الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل، التفضيل في الآخرة أكبر من التفضيل بين أهل الدنيا في الدنيا، هذا أمر عظيم جدا. ثم قال الله تبارك وتعالى في القسم الثاني قال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال تهويلا في سموم، سموم ريح حارة تحمل السب، وحميم ماء مغلي وصل حده وآن، وظل من يحموم، ظل للنار من دخان لا بارد، يعني ظل ليس بظل ولا كريم بل منتن، منتن الرائحة ظل النار عياذا بالله. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. قال جل وعلا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يا ويلهم يا ويلهم. هذا المترف المنعم الذي كان يعني قد يؤلمه مس أي شيء خشن، وإذا جرى عليه أي شيء من الألم الخفيف يتألم به في الدنيا، فكيف يكون حاله في الآخر؟ إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، الإثم العظيم يصرون عليه مع علمهم أنه إثم، وهو التكذيب، التكذيب بهذا الحق المبين، التكذيب بيوم القيامة، التكذيب بالرسول، التكذيب بالجزاء. وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يقولون هذا استهزاء، سؤال لكن يراد به الاستهزاء والاستبعاد، أن هذا لا يمكن أن يكون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون كله إلى ميقات يوم معلوم، معلوم عند الله تبارك وتعالى، قد علمه وحدده، لن ينشأ الله تبارك وتعالى حتى قد كتبه الله عنده وأخفاه سبحانه وتعالى عن كل خلقه وجعل علمه إليه سبحانه وتعالى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. شجرة الزقوم وصفها الله بأنها شجرة منبتها النار، قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. يعني المفروض إن الإنسان يبتعد عن ما يضره، لكن هذا يخلق الله تبارك وتعالى فيها ما يجذب أهل النار إليها، مع ما فيها من كل هذا السم الذي يقطع الأمعاء، لكنه بالضرورة، بضرورة الجوع يلتجئ إليها، يلجأ إليها إلجاء ويأكل منها، فإنكم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. فقال جل وعلا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. الحميم النار، الماء المغلي، فشاربون شرب الهيم. هذا ماء وهو ينزع فروة الوجه عند تقريبه، يشوي الوجه، ويستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، لكن الله أخبر بأن هذا المعذب يذهب إلى هذا الماء ويشربه بالضرورة. قال فشاربون شرب الهيم. الهيم الناقة، الهيم جمع هيماء، والهيماء هي الناقة التي يصيبها بعض الناقة يصيبها داء في الجوف، حرارة في الجوف، فتقوم إذا جاءت إلى الماء تعب ولا ترتوي، تبي تطفي هذا الماء، هذا النار الذي في بطنها، لكنها لا ترتوي، كلما عبت من الماء تشعر بالحاجة إليه ولا ترتوي. الله شبه المعذب في النار هذا بهذا، قال فشاربون شرب الهيم. هذه الإبل التي أصابها هذا داء الجوف وتشرب هذا الشرب، يعني أنهم يشربون من هذا الماء المغلي على هذا النحو، يعبونه عب، فشاربون شرب الهيم. قال جل وعلا هذا نزلهم يوم، هذا نزلهم ضيافتهم، هذا الضيافة، يقول هذا ما أعددناه لهم من الضيافة، هذه الضيافة، الضيافة لهم. وقول الله أن يقول هذا نزلهم يعني ضيافتهم، استهزاء بهم، استهزاء بهم، وهذا الذي يستحقونه، يعني هذه الضيافة التي عندنا لهم وهذا الذي يستحقونه، هذا نزلهم يوم الدين. هذا حق، هذا كلام الله، ليس كلام أحد، هذا ليس دخيلا ولا تصويرا ولا تهويلا، مو تهويل، وإنما هذا حق، هذا حق، والله يقسم على هذا في آخر السورة بأن هذا حق، حق حق، وأن هذه واقع، وأنه لا بد أن يكون، وأن مصير العباد إلى هذا، ولا بد السابقون أهل اليمين أهل الشمال، وأن هذا ملاقوه حق. ولكن أين هذا الخطاب الإلهي من المخاطبين؟ كثير من هؤلاء المخاطبين كأن هذا الكتاب وكأن هذا الخطاب لا يعني، وكأنه ينزل على قوم آخرين، وكأنه كما قال تبارك وتعالى أولئك ينادون من مكان بعيد. مرة ثانية أقول لنقرأ كتاب الله تبارك وتعالى، سورة الواقعة، سورة تمثل الوحدة الموضوعية للسورة، لا نستطيع أن نكملها في خطبة واحدة، نرجع بقيتها إن شاء الله إلى الخطبة الآتية. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إخواني، ليجلس كل منا إلى القرآن يتلقاه كأنه يتلقاه من الله تبارك وتعالى. اقرأ القرآن وكأن هذه رسالة من الله إليك، إليك أنت مخاطب بها، كل واحد مخاطب بها، النبي وصل هذه الرسالة، وكل إنسان مسؤول عن هذه، هذا خطاب من الله إلى كل أحد من خلقه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن للعالمين نذيرا. أنت واحد منهم، أنت وأنا فرد من هؤلاء العالمين، وهذا خطاب الله إليه وأنت مسؤول عنه، كل منا مسؤول عن هذا الخطاب. فالقرآن يا حجة لك يا حجة عليك، إما حجة لك وإما حجة عليك، على كل أحد. فلنقرأ القرآن ولنعلم أننا جميعا مخاطبون، وأن يسأل كل واحد يسأل نفسه عندما يقول الله إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، وين نكون؟ وين سأنا أنا؟ وين حكون؟ كل واحد يسأل نفسه أين سأكون؟ في أي قسم من هذه الأقسام؟ لا بد هذا، لا بد هذا، ولا يصرف صارف، ويجعل هذا القرآن كأنه نزل على الصحابة ونزل على الرسول والصحابة ولا شأن لنا به، لا، كل أحد مخاطب، ليس المسلمين وحدهم، بل كل أحد من خلق الله تبارك وتعالى ممن أرسل لهم الرسول مخاطب بهذا القرآن. أسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا الكتاب، أن يعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.